بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه وبكم آمين: والنوافل المؤكدة أي بعد الرواتب ثلاثة: الأولى صلاة الليل وهو التهجد، ولو عبر به لكان أولى لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليه، ولقوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، وقوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وهو لغة رفع النوم، وهو لغة رفع النوم بالتكلف، واصطلاحا صلاة التطوع في الليل بعد النوم، كما قاله القاضي حسين: سمي بذلك لما فيه من ترك النوم. ويسن للمتهجد القيلولة، وهي النوم قبل الزوال، وهي بمنزلة السحور للصائم، لقوله صلى الله عليه وسلم: استعينوا بالقيلولة على قيام الليل، رواه أبو داود. علمنا صلاة الرواتب من السنن التي تلتقي مع الفرائض، والتي أخذناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنالك نوافل أخرى مؤكدة، أي واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأولى هي صلاة الليل، ولقد فرقنا بين صلاة الليل التي تسمى بالتهجد والتي تسمى بقيام الليل. فكل صلاة تكون قبل النوم تسمى قيام ليل، والتي تكون بعد النوم والتي يتكلف الإنسان فيها أن يترك نومه وأن يتعب نفسه وأن يهجر فراشه وأن يقلد نبيه صلوات الله وسلاماته عليه تسمى تهجدا. أما صلاة الليل فالتهجد وهو الذي من بعد نوم يوجد. فهذه الصلاة إذا بحثنا عن كلمة تهجد في اللغة، معناها رفع النوم بالتكلف، يتكلف الإنسان ليرفع عن نفسه النوم، أي ليستيقظ وليهجر فراشه ويقوم لطاعة ربه تبارك وتعالى. في اصطلاح الفقهاء هي صلاة التطوع في الليل، ليست واجبة علينا، وإنما هي واجبة في حقه صلى الله عليه وسلم، صلاة الليل في التطوع. فالإنسان عندما يترك نومه ويتجه إلى الله تبارك وتعالى، والليل فيه مناجاة بين العبد وبين الله تبارك وتعالى، والإنسان إذا أراد شيئا دائما لا بد أن يتهيأ في هذا الشيء لأسبابه، فلا بد أحيانا من الاستعانة. لو بقي الإنسان في كل يوم يقوم الليل وبعد ذلك لا يقوم فيؤدي ما لجسده من حظ، فينام جزءا من النهار من أجل أن يعوض هذا الجزء الذي قام به في الليل، فإنه لا يستطيع الاستمرار. ولذلك سنة لكل من أراد التهجد أن ينام. هذا النوم إما أن يكون قبل الزوال وإما أن يكون بعد الزوال. فالذي يستطيع أن ينام قبل الزوال فإنه يعوض ما فاته من الليلة السابقة، وإن الذي ينام بعد الزوال فإنه يستعد لما يحصل له من الليلة اللاحقة. لذلك قال الشيخ: يسن للمتهجد القيلولة. قيلوا فإن الشياطين لا تقي، ومعنى هذا أن الإنسان لا بد أن يأخذ حظا من الراحة، وذلك من أجل أن يستمر في طاعة الله تبارك وتعالى. ألا ترى أن الصائم يقوم في وقت السحور فيتناول سحوره أي طعامه من أجل أن يستعد ويتقوى على ذلك الصيام؟ كذلك لا بد لمن أراد أن يقوم الليل من أجل يعني أن ينام من أجل أن يقوم الليل في كل ليل. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: استعينوا بالقيلولة على قيام الليل. قال فائدة: ذكر أبو الوليد النيسابوري أن المتهجد يشفع في أهل بيته. طبعا بالنسبة لمسألة الشفاعة، الولد الصغير يشفع لوالده، كل والنبي يشفع لأمته، ودائما ترى أن الله تبارك وتعالى جعل كرامة لأمة النبي عليه الصلاة والسلام، كما ورد في حديث ثوبان رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان نحيل الجسم وخاف على نفسه أن يكون في نار جهنم، فأين هو وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإن كان في الجنة فأين منزلته عن منزلة رسول الله صلوات الله وسلاماته عليه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. وهنالك شفاعات، وأعلى الشفاعات يوم القيامة شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يطلب إلى في ذلك الموقف، فيلهمه الله عز وجل أن يسجد تحت العرش، ويقول الله سبحانه وتعالى له بعد أن يلهمه شيئا من المحامد والثناء عليه لم يلهمه لأحد قبله، فبعد ذلك يقول له الله سبحانه وتعالى: ارفع رأسك، سل تعطى، واشفع تشفع. فيقول: ربي أمتي، أمتي، ربي أمتي، ربي أمتي، أو يا رب أمتي، يكرر ذلك. فيقول الله سبحانه وتعالى ويبين طلب النبي عليه الصلاة والسلام، فتكون النتيجة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا أرضى وواحد من أمتي في النار. وبذلك نعلم أن عصاة المؤمنين لن يخلدوا في نار جهنم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام طلب منا أن نستعين بذلك على قول لا إله إلا الله، مخلصين بذلك قلوبا. فذكر أبو الوليد النيسابوري أن المتهجد أيضا يشفع في أهل بيته. وروي أن الجنيد، وهو واحد من الصالحين وشيخ أهل الحقيقة والطريقة، قال: رؤيا في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: طاحت تلك الإشارات، وغابت تلك العبارات، وفنيت تلك العلوم، ونفدت تلك الرسوم، وما نفعنا إلا ركيعات كنا نركعها عند السحر. بذلك يدلنا، وإن كانت لا تثبت الأحكام في المنام إلا أنها تؤكد يعني ما جاء في الشريعة الإسلامية، ومعنى ذلك أن كل شيء غاب عن المشاهدة وغاب عن الواقع عندما يلاقي العبد ربه تبارك وتعالى، فلا ليست هنالك الفائدة من دروس درسناها أو ألفاظ تكلمنا بها. كل ذلك قد يكون للإنسان له حظ، ولكن النتيجة ليس أن تتعلم، ولكن أن تطبق ما تتعلم. فمن جملة تطبيق التعلم، طبعا كل العلوم وكل الدراسات إذا لم توصل إلى تقوى الله عز وجل فما الفائدة منها؟ عندما يتعلم الإنسان فيحسن حاله، وبعد ذلك يترجم ذلك إلى عمل طيب وهو قيام الليل. قال: وما نفعنا إذن إلا ركيعات كنا نركعها عند السحر. ولذلك هذا ما يسمى بالتصوف، والتصوف ليس يعني كما فهم بعض الناس أن تلبس الخشن من الثياب، ليس التصوف لبس الصوف ترقعه، إن التصوف أن تصفو بلا كدر، يعني ليس المراد أن تظهر للناس أنك تلبس الخشن من الثياب، ولكن التصوف والزهد في الدنيا أن تكون الدنيا في يدك ومع ذلك لا تتعلق بها في قلبك، بل تتجه إلى الله تبارك وتعالى. بل التصوف أن تصفو بلا كدر وتتبع الحق والقرآن والدين، وأن ترى خاشعا لله مكتئبا على ذنوبك طول الدهر محزونا. بعد ذلك يقول: ويكره ترك التهجد لمعتاده. يعني إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعاتب بعض أصحابه الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم، فيطلب من الذي كان يقوم على قيام الليل ألا يترك قيام الليل. فإذا تعودت أخي المؤمن طاعة من الطاعات فحافظ عليها. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يريد من المؤمن أن يكثر من العمل وبعد ذلك يترك ذلك العمل. ومن هنا بين لبعض الصحابة الكرام كما سيأتي معنا كسيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه ماذا سيفعل. إذن يكره ترك التهجد لمعتاده بلا عذر. كان يعتاد كل يوم أن يصلي عددا من الركعات، فينبغي عليه أن يستمر فيها. قال بلا عذر، العذر مثلا السفر، العذر مثلا المرض، العذر مثلا واحد كان يقوم الليل، طيب في ليلة عرفة قام، انتهى من عرفة انتهى إلى المزدلفة، هو مشغول الآن بشيء آخر فيترك قيام الليل في هذه الليلة، لكنه مشغول بعبادة أخرى. ويكره قيام بليل يضر. قال صلى الله عليه وسلم: يضر يعني في صحته إذا استمر في الزيادة على القيام في الليل بشكل لا يستطيع أن يقاوم به. قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر وابن العاص: ألم أخبر. نعم، يعني اثنين، عبد الله بن عمر وعبد الله بن العاص، أو لعبد الله بن عمرو بن العاص، محتمل أن يكون ذلك. نعم، ألم أخبر أنك تقوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت بلى. قال: فلا تفعل. يعني عندما يقوم الإنسان في ليله ويصوم في نهاره بشكل دائم، وهذا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يحب منا من الأعمال أدناها وإن قل. هذه أدناها، أثبتها، أدومها، يعني يريد منا صلى الله عليه وسلم الديمومة على العمل. فأحب الأعمال إلى الله عز وجل أدومها، التي يستمر عليها الإنسان طيلة حياته وإن كانت قليلة. ما واحد يقوم اليوم مثلا الليل كله، وبعد ذلك بعد شهر لا يقوم شيئا، لا، لو قام في كل يوم ركعتين ركعتين كان أفضل. قال النبي عليه الصلاة والسلام له: فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا. نعم، إلى آخره. أما قيام لا يضر ولو في ليال كاملة فلا يكره، فقد كان صلى الله عليه وسلم، يعني عندنا بالنسبة لأيام السنة بشكل عام يسن أن يحافظ الإنسان على عدد معين ثابت، لكن إن لله في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. مثلا كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان طوى فراشه وأيقظ أهله. نعم، فهذا الأمر، هذه ليالي مخصوصة، فإذا أكثر الإنسان فيها من القيام في الليل فذلك من السنة أيضا. لذلك قال ولو في ليال كاملة فلا يكره، فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل كله، ويكره تخصيص ليلة الجمعة بقيامه. يعني الأصل أن الإنسان متى وجد نفسه نشيطا على العبادة قام فيها، أما أن تعين وقتا لم يعينه المصطفى عليه الصلاة والسلام، مثلا أن نعين ما رأيكم أن نأتي في ليلة الاثنين، مثلا في كل ليلة اثنين نقوم الليلة مع بعضنا البعض، كل اثنين كل اثنين كل اثنين، معنى ذلك كأننا أحدثنا شيئا في عبادتنا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة في هذا الاجتماع الذي نجتمع مع بعضنا البعض. أما بعض الأصحاب إذا أرادوا أن يتعاونوا مع بعضهم وأن يفعلوا سنة، مثلا كإيقاظ بعضهم في مدرسة شرعية لنفترض، أرادوا أن يحافظوا مع بعضهم البعض على قيام الليل، فكان الواحد منهم يوقظ الآخر دون أن يجعل لذلك علاقة بليلة معينة، فلا بأس في هذا العمل. ويكره تخصيص ليلة الجمعة بقيام بصلاة لخبر مسلم، لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، أما إحياؤها بغير صلاة فلا يكره، خصوصا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك مطلوب فيها. إذن أول سنة من النوافل المؤكدة صلاة الليل. يتبع ذلك السنة الثانية هي صلاة الضحى، وصلاة الضحى هي الصلاة التي يفعلها الإنسان في الضحوة بعد ارتفاع الشمس بمقدار رمح في نظر العين، ويستمر ذلك إلى وقت الزوال، لها أقل ولها أغلب ولها أكثر، أما أقلها فركعتان، وأما غالبها فهو 8 ركعات، وأما أكثرها فاثنتي عشرة ركعة، وبعضهم اكتفى بمسألة 8 ركعة وهي الأفضل كما يقول الإمام النووي رضي الله عنه. إذن الثانية صلاة الضحى، أقلها ركعتان وأكثرها 8 كما في المجموع، أي في كتاب الإمام النووي عن الأكثرين، وصححه في التحقيق، وهذا هو المعتمد. أما في كتابه المنهاج أن أكثرها 12 ركعة، وقال في الروضة أيضا كتاب للإمام النووي أفضلها 8 وأكثرها 12 ركعة، ويسن أن يسلم من كل ركعتين، يعني لا يجمع الركعات متصلة 4 متصلة 6 متصلة، لا، بل يصلي في صلاة الضحى كل ركعتين على حدة، ويسن أن يسلم من كل ركعتين، ووقتها يبدأ يعني وقتها من ارتفاع الشمس صباحا بمقدار رمح إلى الزوال يعني برأي العين هذا، والاختيار فعلها عند مضي ربع النهار. طبعا كل إنسان في هذا الوقت يستطيع أن يؤدي الصلاة، فمن أجل أن يداوم على هذه الصلاة يختار لنفسه وقتا معينا يتناسب مع عمله. نعم، دقائق يا أخي، مجرد ما رأيت الشمس تكامل خروجها، هي بما كما نقول في صلاة العيد مثل ما قلنا في صلاة العيد أن تخرج بمقدار خلصت الشمس، أشرقت الشمس تم شروقها، لأنه عند شروق الشمس كان من الأوقات التي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. متى يتكامل شروقها؟ وبعد أن تشرق بقليل فترى أنه لو نظرت إليها في الأفق فرأيت أنها قد ارتفعت بمقدار رمح في نظر العين، عند ذلك بدأ وقت صلاة الضحى. أما الثالثة فقال صلاة التراويح. صلاة التراويح في المختصر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد قام في بداية رمضان في صلاة التراويح لوحده صلى الله عليه وسلم، فاجتمع عليه بعض الصحابة في اليوم الثاني كفروا، في اليوم الثالث لم يخرج إليهم صلى الله عليه وسلم، وخاف على أمته أن تفرض عليهم هذه الصلاة وربما لا يستطيعون أداءها. وعرف من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم الليل في رمضان، واستمر ذلك الأمر طيلة حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صار الصحابة كل واحد منهم يشرع صلاة في رمضان. في عهد سيدنا أبي بكر الصديق استمر ذلك الأمر. عندما رأى سيدنا عمر أن الناس صاروا يصلون جماعات وأفرادا، أراد أن يجمعهم على أصل السنة، فجمعهم على قارئ يقرأ عليهم كتاب الله عز وجل، وجعل لهم إماما، وصلى وأمر بالصلاة 20 ركعة. وهذا يدل على أن سيدنا عمر ليس هو الذي أحدث صلاة التراويح، إن الذي فعلها وسنها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك رد على من قال إن يعني صلاة التراويح هي من فعل عمر رضي الله عنه. لذلك نحن نرد على من يقول هذا القول، ونبين لهم كيف انتقلت هذه الصلاة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام خشية أن تفرض هذه الصلاة علينا ماذا فعل؟ كان يصليها لوحده. استمر الصحابة بصلاة التراويح طيلة رمضان، كل على حسب، هذا بأهله وهذا لوحده وهذا مع جماعة معينة. طيب، ما هي عدد هذه الصلاة؟ قال: والثالثة صلاة التراويح، وهي 20 ركعة، وقد اتفقوا على سنيتها. وعلى أن المراد من قوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري. وقوله إيمانا أي تصديقا بأنه حق، معتقدا أفضليته، واحتسابا أي إخلاصا. نعم. والمعروف أن الغفران مختص بالصغائر، يعني الله سبحانه وتعالى يغفر للإنسان المؤمن في أعماله التي يقوم فيها، فالوضوء إلى الوضوء، الصلاة إلى الصلاة، العمرة إلى العمرة، الحج إلى الحج، الجمعة إلى الجمعة، كل ذلك من المكفرات للصغائر. أما الكبائر فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا إياها، وأن يغفر لنا، وأن يجعلنا من التائبين لله عز وجل. فمن قام رمضان إيمانا بالله تبارك وتعالى وتصديقا يعتقد أن ذلك حق، فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه. قال: وتسن الجماعة فيها، لأن عمر جمع الناس على قيام شهر رمضان. أقل ما يقال في ذلك: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فإن الصحابة الكرام وخاصة سيدنا أبو بكر وعمر لا يفعلون شيئا ليس من أصل الشريعة الإسلام، لأن عمر جمع الناس على قيام شهر رمضان. الرجال على أبي بن كعب، يعني جعل إماما على الرجال أبي بن كعب، والنساء على سليمان بن أبي حثم. وسميت كل 4 منها ترويحة، عندما كانوا يصلون ركعتين يستريحون بعد ذلك، يعني كل 4 ركعات كل ركعتين منفصلتين، فإذا حدثت 4 ركعات كانوا يتروحون فيها. ما معنى يتروحون؟ هذه الترويحة أي يستريحون عقبها، يقفون عن الصلاة قليلا. وهذا ما يفعله اليوم بعض المسلمين عندما يقرؤون شيئا من الأذكار، يفصلون ما بين كل 4 ركعات. أهل مكة إنما يفعلون في ذلك طوافا، يحدثون طوافا ما بين كل أربع تكبير. وسميت كل أربع منها ترويحة لأنهم كانوا يتروحون عقبها، أي يستريحون. قال الحليمي: والسر في كونها 20 لأن الرواتب أي المؤكدات في غير رمضان 10 ركعات، فضوعفت لأنه وقت جد وتشميل. لما قرأنا النوافل قرأنا ركعتين في الفجر وركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، هذه النوافل المؤكدة. لما كان رمضان فيه تشمير للطاعة وفيه تأكيد وفيه زيادة عمل وفيه تقرب إلى الله عز وجل، ضعفت هذه 10 إلى 20 في وقت صلاة بعد صلاة العشاء. ولأهل المدينة الشريفة فعلها كان يعني يفعلونها 36، لأن 20 5 ترويحات، فكان أهل مكة يطوفون بين كل ترويحتين 7 أشواط. فجعل لأهل المدينة بدل كل أسبوع ترويحة ليساووهم، ولا يجوز ذلك لغيرهم. يعني نظر أهل المدينة إلى أهل مكة ماذا يفعلون، يكسبون بذلك الطواف صلاة، إلا أن الله أحل فيه الكلام. فلما كانوا يتروحون بفعل الطواف فكان أهل المدينة يزيدون على ذلك أنهم يجعلون صلاة للتهجد أيضا، فيزيدون على ذلك بما يفعلونه وإلى يومنا هذا 36 ركعة. ولا يجوز ذلك لغيرهم كما قاله الشيخان، لأن لأهلها شرفا بهجرته ودفنه صلى الله عليه وسلم. وفعلها بالقرآن في جميع الشهر أفضل من تكرير سورة الإخلاص. يعني كنا سابقا نرى كثيرا من الأئمة يقرؤون سورة الإخلاص في كل ركعة، يعني خاصة في الركعة الثانية يقرؤون في الركعة الأولى سورة، في الثانية سورة الإخلاص. إذا سئلنا أيهما أفضل، أن نقرأ ونتدارس القرآن الكريم في هذا القيام أفضل، أم قل هو الله أحد يعني نقرأ سورة الإخلاص فقط؟ لا، مدارسة القرآن أفضل من أن نحافظ على تكرير سورة الإخلاص في صلاة التراويح، لأن سيدنا جبريل عليه السلام كان يتدارس القرآن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة المؤمنون إذا تدارسوا أيضا كتاب الله عز وجل وأخذوا يسمعونه من أفواه العلماء والقراء فذلك أمر حسن. ولا بأس بتخصيص بعض المساجد مثلا بإطالة الصلاة، وليست هذه الصلاة من الصلوات المفروضة حتى نقول إنه لا يجوز الإطالة فيها، بل هي من صلاة السنن. وفي صلاة السنن من أراد أن يتابع فليتابع، سواء كان ذلك في طول أو في قصر. ووقتها بين صلاة العشاء ولو تقديما وطلوع الفجر الثاني، قال في الروضة. يعني لو أراد المسافر أن يصلي صلاة التراويح بعد صلاة العشاء دخل وقت صلاة التراويح، لأن المسافر قد يصلي صلاة العشاء صلاة جمع تقديم أو جمع تأخير، فحتى ولو كان تقديما دخل وقت صلاة التراويح. معنى هذا لو لم يصلي الإنسان صلاة العشاء لا يصح أن يقوم بصلاة التراويح، لا بد أن يصلي الفرض أولا وبعد ذلك يشرع في صلاة التراويح. إذن ووقتها بين صلاة العشاء، ما قال وقت العشاء، بين صلاة العشاء ولو تقديما وطلوع الفجر الثاني. قال في الروضة: ولا تصح بنية مطلقة، يعني نويت أن أصلي لله تعالى ركعتين لله تعالى ركعتين، هي نية مطلقة لا بد من تقييدها. نويت أن أصلي يعني من سنة قيام رمضان سنة التراويح أن يعين هذا، سواء كان ذلك في قلبه أو يستعين بذلك في لسانه لبيان مقصوده. قال في الروضة: ولا تصح بنية مطلقة، بل ينوي ركعتين من التراويح أو من قيام رمضان. يعني ولا بأس أن يفعل الإمام مثلا ولو جهر في هذه النية ليذكر الناس ماذا يفعلون. مثلا نويت أن أصلي سنة قيام الليل من تراويح رمضان إيمانا واحتسابا لله تعالى الله، هذه النية ولو جهر بها ولو في بداية الصلاة من أجل أن يبين للناس، من أجل التعليم فقط، مو في كل ركعتين يفعل ذلك، لا، إنما يجهر مرة من أجل أن يذكر الناس بما يقولون. دائما يأتي جدد إلى المساجد فهؤلاء يتعلمون إن شاء الله بما يقوله الإمام. ولو صلى أربعا بتسليمة لم تصح. ما معنى أن الوتر يصح أن يجمعه ولو بتسليمة واحدة ولو صلى أكثره؟ يعني 11 ركعة لو صلىها بتسليمة واحدة أو بتسليمتين في 10 و11 صحا، لكن في التراويح لا بد من التسليم في كل ركعتين، في الضحى لا بد من التسليم في كل ركعتين أيضا، لأنه خلاف المشروع بخلاف سنة الظهر والعصر. يعني سنة الظهر والعصر 4 يصح فيها الوصل والفصل، والفصل عند الإمام الشافعي أفضل وأولى من الوصل، أن يصلي ركعتين ركعتين أولى من أن يصلي 4 متصل. والفرق أن التراويح بمشروعية الجماعة فيها أشبهت الفرائض فلا تغير عما وردت لما كانت جماعة، ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام هو أول من شرعها، وكان يصلي في أصحابه في الليلة الأولى والثانية عندما أرادوا أن يقتدوا به وفعلوا ذلك، لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلاها 4 أو أكثر من ذلك، بل صلاها ركعتين. وزيادة على ذلك يوجد دليل أن صلاة الليل مثنى مثنى. تنبيه: يدخل وقت الرواتب التي قبل الفرض بدخول وقت الفرض. هذه المسألة أنا أريد الآن أن أدخل إلى المسجد في أي وقت من الأوقات، فإذا دخلت إلى المسجد في وقت الظهر، الظهر له سنة قبلية وله سنة بعدية. السنة القبلية مجرد أن أذن يعني أذن لصلاة الظهر، ومعنى أذن أي دخل وقت صلاة الظهر، سواء سمع الأذان أو لم يسمع الأذان، مجرد ما دخل الوقت يسن له أن يصلي إن لم يسمع أذان، يؤذن إن لم يسمع أذان. يدخل وقت صلاة السنة القبلية قبل أن يؤدي الفرض، لكن بشرط أن يكون الوقت قد دخل. هذا بالنسبة للقبلية. لكنه لو دخل إلى المسجد فوجد الإمام يصلي فماذا يفعل؟ يصلي. هل ذهبت السنة القبلية؟ لا، لم تذهب، إنك ما زلت أخي المؤمن في صلاة الظهر وفي وقت الظهر، فإذا سلم الإمام فتستطيع أن تأتي بالسنة القبلية ولو بعد الفرض، ويستمر وقتها حتى دخول الوقت الثاني، هذا وقتها. أما بالنسبة للسنة القبلية لا يفعلها قبل الوقت بل يفعلها بعد الوقت، ويستمر وقتها أيضا إلى دخول الوقت الثاني، هذا معنى. أما بشكل عام لو أراد الإنسان أن يقضي السنن، هذا من حيث الأداء، يعني السنة القبلية يدخل وقتها مع دخول وقت الصلاة وتستمر حتى بعد الصلاة، أما البعدية فتكون بعد الفرض حتى انتهاء وقت هذه الصلاة. لو أراد أن يصليها وذكرها، والله أنا أولت مبارح مثلا ما صليت سنة الفجر، حبيت الآن أقوم فأقضيها، هل يصح لي أن أقضي السنة التي مضى عليها يوم أو يومان أو أكثر؟ يصح أن أقوم قضاء، فكل السنن تقضى عند الإمام الشافعي رضي الله عنه. يدخل وقت الرواتب التي قبل الفرض بدخول وقت الفرض والتي بعده بفعله، يعني بفعل الفرض، ويخرج وقت النوعين القبلية يعني والبعدية بخروج وقت الفرض، انتهى وقت الظهر، انتهى وقت العصر، انتهت صلاة العصر، لأنهما تابعان له. ولو فات النفل المؤقت ندب قضاء، مؤقت يعني قبلية بعدية، سنة الظهر سنة العصر مؤقت بهذا الوقت ندب قضاؤه. أما النفل المطلق ما معنى قضاء الآن افعل نفل الآن مطلق، فلا تفعل هذا بنية القضاء بل افعله بنية الأداء الآن. ومن القسم الذي لا تندب فيه الجماعة تحية المسجد، وهي ركعتان قبل الجلوس. كلما دخل الإنسان إلى المسجد يسن له أن يصلي ركعتين تحية المسجد لكل داخل أبدا. طيب لو تكرر دخوله، معلش لو كان إنسان له عمل في المسجد وأحب في كل دخول أن يصلي ركعتين، في مانع؟ لا مانع من ذلك. وتحصل بفرض أو نفل آخر. يعني ينبغي على كل إنسان إذا دخل المسجد أن لا يدخل ويخرج من المسجد دون أن يؤدي صلاة، فإما أن يصلي أصل تحية المسجد وهي ركعتين أو يصلي أي صلاة. فلو دخل وصلى الفرض وخرج أدى هذه التحية مع هذا يعتبر قد أدى هذه التحية، صلى أي نفل في المسجد. المهم أن لا يترك نفسه عندما يدخل المسجد دون صلاة. وتتكرر بتكرر الدخول على قرب وتفوت بجلوسه، مجرد أن جلس فاتت صلاة تحية المسجد، وتفوت بجلوسه قبل فعلها وإن قصر الفصل. إلا إن جلس سهوا ما شاف حاله إلا أعد سهوا وبعد ذلك تذكر مباشرة نعم وقصر الفصل فقام فصلى ركعته. وتفوت بطول الوقوف كما أفتى به بعض المتأخرين. وقف واحد صاحبه بدأ يعمل له حديث طويل، والحديث الطويل ممنوع أصلا في المسجد، لأن الحسنات هذا الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، فينبغي عليه ألا يفعل هذا الفعل وألا يقف طويلا وألا يتحدث خاصة في أمور الدنيا، وأن يبدأ مباشرة بصلاة التحية المسجد. وتفوت بطول الوقوف كما أفتى به بعض المتأخرين. فائدة، قال الإسنوي التحيات أربع: تحية المسجد بالصلاة، لما تفوت عند جماعة بتسلم، أما عندما تدخل إلى المسجد ماذا تفعل؟ تصلي ركعتين تحية المسجد. هذا في كل المساجد حتى في الأقصى وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا بقي؟ بقي المسجد الحرام. فإذا أردت أن تدخل إلى المسجد الحرام فالسنة فيه ليس فعل ركعتين، وإنما السنة في البيت الطواف. في الأماكن عندنا الأماكن في الدنيا إما أن تكون حرام وإما أن تكون خارج الحرام، فالإنسان إذا أراد أن يدخل إلى الحرم يسن له أن يحرم، فالإحرام هو سنة الدخول إلى الحرم. يعني عندنا إذن صلاة المسجد ركعتين، صلاة بيت الله الحرام تحية بيت الله الحرام الطواف، تحية المسجد الإحرام، تحية منى دخل منى فماذا يفعل في منى؟ يرمي فيها الجمرات طبعا بأيام الحج. وزيد عليه تحية عرفة بالوقوف وتحية لقاء المسلم بالسلام. يعني كلما إذا التقى المسلمان فلا بد أن يقول لكل واحد للآخر مثلا، والأفضل الذي يبدأ بالسلام، وإن الله سبحانه وتعالى ينزل عليهم من الحسنات، فالبادئ هو الذي يأخذ الأكثر من ذلك والأغلب. وهذا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا بلى. قال أفشوا السلام بينكم. والحمد لله يعني بلدة كبلدتنا هذه يعني ترى الناس خاصة في أحيائنا كلما التقى رجل بآخر يقول السلام عليكم. ربما هذه سنة بدأت تضمحل في بعض الأماكن، حتى لو قلت لإنسان السلام عليكم خير في شيء بيني وبينك ضروري أن أكون أعرفك، مجرد كونك مسلم ينبغي أن أسلم عليك. بعد ذلك قال تتمه، والحمد لله رب العالمين.